بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما رب إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء وأنا أخبرتك فاستمع لما يوحى Oh, yeah.

Oh, Oh, وأنزل من السماء ماء فأخرج الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا Thank you. Thank you. Thank you.